تفسير الآية 57 من سورة هود يقول تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. أي فإن استجبتم فلكم كل الخير والسعادة في الدارين، وإن تتولوا أي تعطوا ظهوركم لله ولرسولكم وتلتفتوا وتنصرفوا وتبتعدوا عنهما وعن الإسلام وتتركوا أخلاقه وتهملوها وتفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، فلكم كل الشر والتعاسة فيهما على قدر ترككم لها. أما أنا فلا يضرني توليكم، وليس علي إثم تقصير نحوكم، لأني قد أديت واجبي لكم، إذ ليس علي إلا البلاغ، فهذه فقط هي مهمتي، وبذلك قامت الحجة عليكم، فلا عذر لكم لعدم إيمانكم، فقد أبلغتكم أي أوصلت لكم ما أرسلت به إليكم من ربي من وصاياه ومواعظه وتشريعاته وأنظمته وأخلاقياته في الإسلام كاملة غير منقوصة. ونصحت لكم أي وأرشدتكم إلى كل ما فيه صلاحكم بكل إخلاص وصدق وشفافية ووضوح، بلا أي تقصير أو غش أو خداع أو فساد، بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، حتى تسعدوا بها تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. فلم أقتصر على تبليغها، بل أضفت إليها النصيحة التي تؤدي إلى التحبيب فيها للعون على التمسك والعمل بها والاستمرار والثبات عليها بالترغيب والترهيب حسب ما يناسبكم. قوله تعالى: ويستخلف ربي قوما غيركم، أي وسيهلككم بسبب إصراركم على كفركم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا متعسا لكم مسعدا لنا، ويجيء بأناس آخرين غيركم يخلفونكم، أي يأتون خلفكم من بعدكم بعد إهلاككم وفنائكم، يرثون دياركم وأموالكم ويؤمنون فيسعدهم في الدارين. فانتبهوا لذلك واحذروا واستجيبوا، إن الله تعالى سيستبدل بكم أناسا غيركم كما خلقكم أنتم، فهو قادر على كل شيء، أي يذهبكم ويأتي بآخرين، إما بإهلاك سريع واستئصال تام من الحياة بزلازل وصواعق وفيضانات ونحوها إن كانت شروركم ومفاسدكم وأضراركم تستحق ذلك، كما يحدث أمامكم واقعيا كثيرا، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، وإما بأن يأتي تدريجيا مع الوقت من بعدكم من ذرياتكم وذريات غيركم بأناس لا يكون أمثالكم في سوءكم، بل يكونوا صالحين عابدين لربهم وحده، مجتهدين في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، فيسعدون في الدارين. وهذا أمر سهل ميسور على الخالق سبحانه، وليس عليه بعزيز أي صعب أو بعيد التحقق. وفي هذا حث للمسلمين على الاجتهاد التام في العمل بكل أخلاق الإسلام، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، ولا يتعسوا تماما فيهما ويستبدلوا بغيرهم ويعذبوا ويهلكوا بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم. قوله تعالى: ولا تضرونه شيئا، أي وبتوليكم وبإصراركم على ذلك حتما وبكل تأكيد لن تضروا الله تعالى ولا دينه الإسلام في أي شيء، بل أنتم قطعا الذين ستتضررون، حيث ستعذبون وتتعسون في دنياكم وأخراكم، لأنه هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو ابتعد الناس جميعا عن الإسلام، بل الذين يبتعدون هم الذين سيتعسون حتما تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، وسيهزم أعداءه بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. وهل يقارن الخالق بمخلوقه؟ فسيهزمهم قطعا، وسينصر أهل الخير عليهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لهم. كذلك من المعاني: ولا تضر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ما من الضرر بسبب توليكم، لأن الله قد وعده بالنص، ووعده صدق وواقع بكل تأكيد بلا أي شك. قوله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، أي إن ربي سبحانه بالتأكيد كثير الحفظ، أي لا يخرج أي شيء عن حفظه وسلطته وعلمه وقدرته، فهو مراقب لكل شيء، عالم به، قادر عليه، فهو تعالى يحفظ كل خلقه وكل كونه وكل خيراته فيه، ويحفظ للبشر كل أرزاقهم وكل أقوالهم وأفعالهم بكل تمام دون أي نقصان أو ضياع، ويحفظ لهم جزاءها كاملا في الدارين بالخير خيرا وسعادة ويزيد، وبالشر شرا وتعاسة أو يعفو. فانتبهوا لذلك واحذروا واستجيبوا.